وبذلك تكون آداب الزيارة عشرة كاملة. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخوتي الكرام، أما الأسباب التي دعتني للكلام على هذا الموضوع فأبرزها سببان. السبب الأول لنشكر الله جل وعلا على ما كرمنا به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. فهذه البيوت التي من الله بها علينا هي مما خص الله به بني آدم، يسكنون البيوت ويتملكونها، ولا يجوز لأحد أن يطلع عليهم فيها إلا بإذنهم، وهذا لا يكون لمخلوق من المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم، والحمد لله الذي كرمنا بالإسلام وهدانا للإيمان ومن علينا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وسأتحدث عن مكانة البيوت في الإسلام لنرى البون الشاسعة الواسعة بين شريعة رب البرية وبين الأنظمة العفنة الوضعية. أما شريعة الله جل وعلا فحوت ما ينبغي للإنسان أن يحافظ عليه في هذه الحياة ليسعد به، فحافظت على الضروريات وهي المسمات بدرء المفاسد على أديان الناس وعلى عقولهم وعلى أعراضهم وعلى أبدانهم وعلى أموالهم وعلى أنسابهم، كما حافظت على الحاجيات وهي المسمات بجلب المصالح، ففتح أمامهم كل طريق يحصلون من ورائه منفعة ويتقربون به إلى ربهم جل وعلا، وفتح أمامهم وشرع لهم باب التحسينيات وهي الجري على مكارم الأخلاق. والمحافظة على البيوت وصيانة البيوت هذا مما يدخل في الأمر الأول في الضروريات. نعم، لا بد من المحافظة على البيوت وعلى من فيها، ولذلك ذكر ربنا جل وعلا هذا الأمر في سورة النور. وموضوع هذه السورة من أولها لآخرها يدور حول التربية الشرعية الربانية التي تشتد أحيانا لإصلاح العباد فتصل إلى درجة الجلب والضرب، وترق وتلطف أحيانا وتصل إلى درجة ربط شعور الإنسان بربه جل وعلا. وقد ذكر الله جل وعلا في هذه السورة منزلة البيوت وأدبنا نحو هذه البيوت بأدب رفيع، وهو الحكم السادس في سورة النور. فذكر الله في أول السورة عقوبة الزناة ونفرنا من الزنا، فقال جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إلى آخر الآية الكريمة. وذكر بعد هذا حكما ثانيا وهو التنفير من زواج الزانية، فقال جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ثم ذكر حكما ثالثا في السورة الكريمة وهو حكم الرمي وحكم القذف بالزنا، فقال جل وعلا الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة إلى آخر الآيات الكريمات. ثم ذكر الله حكما رابعا وهو حكم رمي الزوجة وما يترتب على هذا من ملاعنة بينهما، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين إلى آخر الآيات الكريمات. ثم ذكر الله حكما خامسا وهو حادثة الإفك المريرة التي تفطر قلوب طاهري السريرة في رمي أمنا عائشة رضي الله عنها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. بعد سرد هذه الأحكام الخمسة بيّن الله لنا أحكام البيوت ومنزلتها، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقد امتن الله جل وعلا على بني آدم بأن جعل لهم بيوتا في هذه الأرض، فقال في سورة النعم وهي المسماة بسورة النحل، وثبت تسميتها بالاسم الأول في تفسير ابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه، تسمى سورة النعم لأن الله عدد في سورة النحل أصول النعم ومتمماتها، ذكر في تلك السورة جميع النعم. فمما أنعم به على بني آدم وعلى بني الإنسان البيوت، يقول ربنا جل وعلا في آية 80 فما بعدها: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. أسلمنا لك يا رب العالمين واعترفنا بنعمك علينا يا أرحم الراحمين، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. هذه من النعم التي امتن الله بها علينا، نسكن في داخلها ونستريح، وهذه من النعم الضرورية كما أن الزوجة من النعم الضرورية، وكما أن استراحة الإنسان ونومه في الليل من النعم الضرورية. يقول ربنا جل وعلا في سورة القصص: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي في الليل، ولتبتغوا من فضله، أي في النهار، ولعلكم تشكرون. وهكذا الزوجة أيضا كما قال الله جل وعلا في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. سكن يحصل لبني آدم سكن في البيوت، يحصل لهم سكن واستراحة وراحة في الليل، يحصل لبني آدم سكن في زوجاتهم ومع أزواجهم، كل هذا سكن ممن ثن الله به علينا. وهذا من النعم الضرورية على لبني آدم. وإذا لم يحصل بنو آدم نعمة السكن والبيوت فقد تنغصت حياتهم وأصيبوا بالشقاء والقلق واضطراب النفس. ولذلك من الحاجات الضرورية للإنسان في هذه الحياة أن يكون له سكن يسكن فيه ويستقر ويستريح. ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: أتيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، فجاء رجل يسأله فقال له: يا أبا محمد، ألسنا من فقراء المهاجرين، أي الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم بخمسمائة سنة؟ فقال أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص: ألك مسكن تسكنه؟ فقال له: نعم. فقال له: ألك زوجة تستأوي إليها؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء، تمت نعمة الله عليك، السكن حصل لك من جميع جهاته، بيت تسكن، زوجة تأوي إليها فحصلت لك الراحة النفسية، وهذا الليل يجنك بظلامه ويسترك فتحصل الراحة فيه، أنت من الأغنياء. فقال الرجل: وعندي خادم يخدمني أيضا، عبد مملوك. قال: سبحان الله، فأنت من الملوك، انتقلت الآن، لست من الأغنياء، وتريد بهذه الأمور الثلاثة أن تكون من فقراء المهاجرين. وكان الرجل من بني إسرائيل يعتبر ملكا إذا حصل هذه الأمور الثلاثة: سكن وزوجة وخادم. ولذلك يقول الله لبني إسرائيل: وجعلكم ملوكا. ملوكا أي كل واحد عنده هذه الأمور الثلاثة، عنده زوجة يأوي إليها، وعنده مسكن يسكنه، وعنده خادم يخدمه. وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فانصرف الرجل، يقول أبو عبد الرحمن الحبلي: ثم جاء أناس إلى أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، فقالوا: يا أبا محمد، والله إنا لا نقدر على شيء، لا زاد ولا نفقة ولا متاع، لا نقدر على شيء، ما عندنا شيء من متاع الدنيا. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: ما شئتم، ماذا تريدون؟ سأخيركم بأمور ثلاثة: إن شئتم أتيتمونا بعد ذلك، أي بعد هذا الوقت، فأعطيناكم مما أنعم الله به علينا، أما الآن ما أملك، وإن شئتم رفعنا أمركم إلى السلطان ليعطيكم ما تستحقون من النفقة، وإن شئتم صبرتم. وأحدثكم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن فقراء أمتي يدخلون الجنة قبل أغنيائها بأربعين خريفا. ولا تعارض هذا مع دخولهم قبل الأغنياء بخمسمائة سنة، فهذا على حسب شدة الفقر التي تكون في الإنسان، وعلى حسب تمسكه بشريعة الرحمن. فمن تم فقره وكمل تمسكه والتزامه يدخل قبل الأغنياء المتمسكين الملتزمين ب500 عام، ومن كان دون ذلك فيدخل قبلهم بما هو أقل من ذلك، كما في هذا الحديث ب40 خريفة. فقالوا بل نصبر ولا نسأل أحدا شيئا، بل نصبر ما دام الأمر كذلك، فالصبر أفضل وأحسن. فإذا من الحاجات الضرورية لبني آدم أن يحصلوا سكنا يسكنون فيه، وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه الحقيقة في أحاديثه الكثيرة. ففي سنن الترمذي بسند حسن عن ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال، ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكن، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. جلف الخبز أي الخبز اليابس الذي ليس معه إدام مطلقة، يأكله مع الماء. ليس لابن آدم حق في سوى هذه الأمور الثلاثة، هذه أمور ضرورية لا بد منها لبني آدم. عنده بيت يسكنه، حصل له سكن واطمئنان، وثوب ستر به عورته، وحصل ما يسد به جوعته من جلف الخبز والماء. إذا حصل هذا فهو في نعمة عظيمة. ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: ثوب يسكنه، وبيت يواري عورته، وجلف الخبز والماء. وهذه البيوت التي هي حاجة ضرورية لبني آدم تتنوع، والناس يختلفون فيها. فقد تكون من البيوت العظيمة الفخيمة كما قال الله جل وعلا: فيما امتن به على أهل اليمن في ذلك الزمن، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية عظيمة، مساكن في منتهى الجمال، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. وكثير من المترفين في هذا الحين لبيوتهم شأن تتميز به بيوتهم عن بيوت غيرهم من العالمين، ومن باب أولى عن بيوت المساكين. وقد أشار ربنا العظيم إلى هذا في سورة الأنبياء، فقال جل وعلا: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. سبحان الله، لما خص المساكين بالذكر وتركهم ما كان يحصل إلا في المساكن. وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. هم الذين أترفوا في المساكن وكانوا يعبدون فيها ويلهون، فلما قصت بالذكر؟ لأنها أبرز ما يتميز به الغني عن الفقير، المسكن. ولذلك قال الله في حق قارون: فخسفنا به وبداره الأرض. هذه الدار العظيمة الفخيمة، هذه الدار العظيمة الفخيمة التي يتميز بها عن عباد الله، خسف الله بها الأرض. إخوتي الكرام، وموضوع البيوت وما ينبغي أن تكون عليه في شريعة الإسلام من طراز وإحكام، أسأل الله أن يوسع لي وقتا للكلام عليه في محاضرة تامة. لأن موضوع البيوت التي حصلت في هذه الأوقات بيوت غربية، ولو دخل الإنسان لبلاد المسلمين لما وجد بين بيوتهم وبيوت الكفار الملعونين أي فارق. لكن هذا البيت الذي يسكنه بيغن فيه محمد فقط، الاسم مختلف لكن البيت هو هو. وقد قرر أئمتنا أن الإنسان إذا بنى بيتا وجعل له طاقة نافذة إلى الشارع فهو ساقط المروءة ناقص العدالة، ترد شهادته ولا تقبل روايته. لما؟ لأنه يمكن نساءه من النظر إلى الرجال في الشوارع. فماذا يقول أئمتنا في هذا الوقت من البيوت التي جعلت فيها البلكين والبركونات ويجلس الديوث مع زوجته وبناته لينظروا للمارين والمارات؟ ماذا يقول أئمتنا؟ هذا لابد كما قلت من الكلام عليه في محاضرة تامة، إنما أقول البيت بوصفه بيتا حاجة ضرورية للإنسان، فهذا من نعم الله عليه ومما كرم الله به بني آدم على غيرهم من المخلوقات، وهذا من الحاجات الضرورية التي لا يحصل سكن الإنسان بدونها. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا تسكنون وتستريحون، وإذا لم يحصل هذا فلن يحصل السكن ولا الاستقرار عباد الله. وهذه البيوت التي فيها سكن واستقرار لها في شريعة الله المطهرة منزلة عظيمة، فينبغي أن يأمن أهلها. ولذلك لا يجوز التجسس على من فيها، وما شاع في هذا الحين من وسائل التجسس التي أحدثها أعداء الله في هذا الحين، بحيث يضعوا بجوار البيت أو قريبا منه أو في بعض الجدران شيئا صغيرا قد لا يزيد على حبة العدسة، ثم ينظر يبتعد عن هذا البيت إلى مسافة 10 كيلو أو أكثر فيسمع ما يجري في هذا البيت. لما؟ ليراقبوا أولياء الله لا ليراقبوا أعداء الله. فمحاربة الله يعلن بها في كل شارع وفي كل سوق وفي كل بقعة، إنما ماذا يفعل هذا العالم العابد الزاهد الورع؟ طالب العلم ماذا يفعل؟ لعله يتكلم أحيانا يخالف في بيته شيئا من الأنظمة الوضعية والمراسيم السلطانية، لعله يوضع جهاز صغير ثم يراقب على مسافة بعيدة. هذا لا يجوز في شريعة الله المطهرة، ونحن نحكم على الظاهر والله يتولى السرائر. ولا يجوز لولي الأمر أن يبحث عما في البيوت فلها حصانة ومكانة. نعم إذا ظهر منها شيء نضرب الرأس إذا استوجب الرأس الضرب. ولذلك إذا سمع الغناء من بيت فلولي الأمر أن يدخل بغير استئذان، لأن إزالة المنكر واجب، إزالة المنكر واجب. أما أن ندخل على عباد الله بغير استئذان وأن نتجسس عليهم فهذا حرام حرام. هذه البيوت لها منزلة معتبرة في شريعة الله المطهرة، فلا يجوز لأحد أن يصغي بأذنيه إلى بيتك، ولا يجوز لأحد أن يمد عينيه إلى بيتك وأنت في بيتك أمير أمير. لا يجوز لأحد من خلق الله أن يدخل عليك إلا بإذنك، ولا يجوز أن يسمع صوتك في بيتك إلا بإذنك. ولذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة هذا الأمر وأشاد به ونبه الناس عليه ولفت أنظارهم إليه، فنادى بأعلى صوته: من دخل بيته فهو آمن. والحديث ثابت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. والحديث رواه أبو داود والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. وفي رواية مسلم: ومن ألقى السلاح بدل ومن دخل المسجد. واجمع بين الحديثين، فمن حصل منه واحد من هذه الأمور الأربعة فهو آمن: إذا ألقى سلاحه، إذا دخل بيته، إذا دخل إلى دار أبي سفيان، إذا دخل إلى بيت الله الحرام فهو آمن. عباد الله، وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الأمن في البيوت من النعم العظيمة، وإذا حصلها الناس فهم في خير عظيم. ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه، والحديث رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد وسنده صحيح، عن عبيد الله بن محصن، ورواه ابن حبان عن أبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين. قال عبيد الله بن محصن وقال أبو الدرداء: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه، في سربه أي في نفسه وفي بيته، وضبط سربه أي في ذهابه وطريقه، ولا بد من الأمرين، فإذا حصل الأمن في بدن الإنسان فهو في بيته آمن، ثم إذا خرج فهو آمن لا يخرج إلى فزع. من أصبح منكم آمنا في سربه في بدنه ونفسه فهو في بيته ما يعتدي عليه أحد، في سربه في طريقه وذهابه. من أصبح منكم آمنا في سربه في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، انتهى الدنيا بأسرها عنده، بدنه ليس فيه علة، يأمن على نفسه في بيته وفي طريقه، وعنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا، الدنيا بأسرها اجتمعت عنده، فليحمد الله على هذه النعمة العظيمة. الأمن نعمة عظيمة لا بد من توفرها وتحققها في البيوت. عباد الله، وليأمن من في البيت على حالهم وأنفسهم ووضعهم. حرم الله جل وعلا على صاحب البيت أن يدخل بيته إذا كان في سفر وطال سفره، حرم الله عليه أن يدخل بيته بعد العشاء إلا إذا أعلم أهله أنه سيأتي في ليلة كذا. سبحان الله، زوج غاب في سفر وأهله لا يعلمون متى سيحضر، لا يجوز أن يطرق أهله بعد العشاء. على زوجته وأولاده، نعم على زوجته وأولاده، لما أهل البيت لهم حصانة، وإن كنت صاحبا للبيت فلا تدخل هذا البيت بعد العشاء إلا إذا أخبرتهم وكان بينك وبينهم موعدا، وإلا فلا يجوز لك الدخول لثلاثة أمور. الأمر الأول ثابت في الصحيحين وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قفلنا راجعين تعجلت على بعير لي قطوف أي بطيء المشي، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني حديث عهد بعرس. والغزاة قد انتهت فأريد أن أتعجل إلى أهلي وزوجي. فقال: ماذا تزوجت، بكرا أم ثيبا؟ فقلت: ثيب. فقال: بارك الله لك وعليك، هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ ثم يقول: نخس النبي صلى الله عليه وسلم بعيري فانطلق كأجود ما أنت رائي. بدأ يسرع وقال: يا جد، إذا قدمت المدينة فالكيس الكيس، فالكيس الكيس. يقول أئمتنا: أيتصل بأهلك على حسب ما يقتضيه العقل النظيف طلبا للولد الذي يعبد الله ويوحد. ولذلك عندما دخل جابر على زوجه قال لها: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمل كيسا، أي عملا يقره العقل ويحثنا الشرع عليه. فقالت: سمعا وطاعا دونك. يقول: فبت معها حتى أصبحت. يقول جابر: ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه: أمهلوا أمهلوا، لا تطرق النساء طروقا، لا تطرق النساء طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، لندخل عشاء، أي بين المغرب والعشاء. أمهلوا لا تطرق النساء طروقا، الطرق هو الدخول على النساء بعد العشاء، لا تطرق النساء طروقا. سمي بذلك لأن الإنسان إذا جاء في الليل يحتاج إلى طرق شديد للباب، ومنه الطريق سمي طريقا لأنه يطرق بالأرجل مرة بعد مرة. وقيل سمي الإتيان بعد العشاء طروقا، مأخوذ من السكون، ومنه أطرق رأسه إذا سكن واعتراه غفلة. فهو سيأتيهم في حال سكون وغفلة، سيؤذيهم ويزعجهم ويطرق عليهم الباب وينغص راحتهم. لا تطرق النساء طروقا، ندخل عليهم عشاء، عشية بين المغرب والعشاء، نرسل مناديا ينادي في المدينة أننا وصلنا، فتستحد المغيبة أي تزيل شعر عانتها وتمتشط الشعثة، تسرح شعرها وتجمل هيئتها. فإذا طرقت على أهلك بعد العشاء لربما دخلت عليها ورأيت منها ما تكرهه نفسك مما هو حلال، شعثة دنسة، الشعر متجمع في ذلك المكان ما أزالته لأن زوجها بعيد، قد تنفر نفسك عنها فيحصل الطلاق بسبب ذلك. فإذا وصلت بعد العشاء نام في مسجد بجوار البيت في مكان من الأمكنة ولا تطرق على أهلك، لئلا يحصل ما يؤدي إلى انفصام الحياة الزوجية وزوالها. لا تطرق النساء طروقا. سبحان الله، زوجته لا يدخل عليها بعد العشاء؟ نعم. الأمر الثاني، لعل أهل البيت في أمر لا يحبه الله، لعل، والله أمرنا بالستر وقال: وأتوا البيوت من أبوابها، وكل نفس بما كسبت رهينة، وكل نفس بأعمالها مدينة. فقدر، فرض أن الزوجة في عمل حرام، لا يجوز أن تبحث عن ذلك. فإذا خفي هذا عنك فالله سيحاسبها. أما أن تأتي في وسط الليل لتتخونهم وتطلب عثرات الأهل فهذا لا يجوز. سبحان الله، زوجته إذا كان معها أحد في وسط الليل وجاء من سفر لا يجوز أن يطرق الباب؟ نعم، هذا حكم الله، هذا حكم الله. ولذلك إذا جاء الإنسان بعد العشاء إلى بيته من سفر دون إعلام ووجد في بيته رجلا يعاشر زوجته بالحرام، فليعلم أن هذا بسبب مخالفته لشريعة ذي الجلال والإكرام. لا يجوز أن تدخل البيت ولا أن تتخون الأهل. وهذا ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضا. والحديث روي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يطرق آله طروقا لئلا يتخونهم أو يطلب عثراته، لئلا يتخونهم أو يطلب عثراته. وقد خالف هذا الحديث الصحابيان كما في سنن النسائي وسنن الدارمي، فطرق كل واحد منهما على أهله طروقا، فوجد كل واحد منهما مع زوجته ما يكرهه. وبوب عليه الإمام الدارمي بابا في مقدمة فقال باب تعجيل عقوبة من بلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعظمه ولم يوقره. بلغه حديث ما عظمه وما وقره فيصاب بهذه الآفة في أهل بيته. بيتك لا يجوز أن تطرقه طروقا بعد العشاء، هذا البيت له حصانة ومن فيه له مكانة، إن أخبرتهم أنك ستأتي في ليلة كذا فبها ونعمت، أما أن تأتي في وسط الليل تطرق عليهم الباب فتزعجهم وتنغص راحتهم ثم لعلهم في هفوة وزلة فلا تبحث عما خفي عنك. إخوتي الكرام انتبهوا لهذا الأمر، تزوج بعض إخواننا الصالحين زوجة من قريب في هذه البلاد، نفسه بعد ذلك نفرت من زوجته، لماذا يا عبد الله؟ قال لما جلست أحقق معها ماذا كانت تعمل قبل زواجي تبين لي أنها كانت تصافح أولاد عمها. قلت من المجرم، أنت أم هي؟ أما تستحي من الله؟ زوجة ارتبطت معها برباط شرعي عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف، كانت تصافح أولاد عمها، ما دخلك في هذا؟ وهل أجاز لك الشرع أن تبحث عن هذه الأمور؟ فلما علمت بذلك نظر قلبك وستقع الفرقة، وما أعلم إن وقعت، ما أعلم، إنما كانت قائمة كما يقال الحرب على قدم وساق. قل ما نفسي نفرت منها، ما أستطيع أن أنظر إليها. وقال لي يعلم الله أتمنى أن أفتح البيت وأراه ميتا. مما حصل في قلبه من النفور، يا عبد الله من الذي أذن لك أن تبحث عما خفي عنك؟ من الذي أذن لك؟ امرأة في ستر الله وأنت في ستر الله؟ كما أنه لا يجوز للمرأة أن تقول لزوجها هل كنت وكنت وتعاشر وتفعل، لا يجوز للزوج أن يقول لزوجه، وكل واحد في ستر الله. ولا أقول أننا نقر على زيادة وخيانة، فمعاذ الله، إننا إن ظهر شيء أمام عينيك فتصرف بما يلزمك به ربك وتطلبه الشريعة منك، وإن لم يظهر فلا تبحث عما خفي، لا تبحث عما خفي. الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هو العزيز الغفور، ورحمته واسعة، والعباد يخطئون في الليل والنهار وهو يغفر الذنوب جميعا، فنسأله أن يدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوه، إنه واسع الفضل والمغفرة. هذا الأمر الثاني، لا يجوز أن تدخل إلى بيتك لئلا تتخون أهلك ولئلا تلتمس عثراتهم. أمر ثالث، لا يجوز أن تدخل إلى بيتك طروقا بعد العشاء إذا لم تعلمهم، خشية أن تقع في محظور والأهل ليسوا في أمر فيه مخالفة للشريعة المطهرة. وقد ثبت هذا مع عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، ففي كتابي مستخرج أبي عوانة، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه، أنه جاء من سفر فطرق على أهله طروقا، فوجد مع امرأته من يمشطها ويسرح شعرها في وسط الليل، فأهوى بالرمح إليها ليضربها، فقالت: إليك عني، إنها جارتي. وظنها عبد الله بن رواحة أنها رجل غريب مع زوجه، فأراد أن يضرب زوجته، قال: إليك عني، إنها جارتي، هي معي في هذه الليلة تؤانسني فتمشط شعري ثم تضع لي الحناء وأنا أفعل معها هذا، ما الذي حصل؟ فذهب وذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فنهى النبي أن يطرق الرجل أهله طروقا لهذه الأمور الثلاثة. ولذلك ثبت في المسند وصحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله طروقا، لا يدخل إلا غدوة في أول النهار أو عشية بين المغرب والعشاء بعد إعلام، أما بعد العشاء فلا. هذه منزلة البيوت في الإسلام، وانظروا لمنزلة البيوت في القوانين الوضعية في هذه الأيام. اقتحمت رجالات الخيانة والغدر في بعض البلاد التي أبت أن تنتسب إلى الإسلام، إنما سمت نفسها بالدول الغوية الدول العربية. اقتحمت رجالات الخيانة والغدر بيت عبد من عباد الله الصالحين قبيل الفجر، وهذه عادة المجرمين في البلاد الغوية، لا يأتون لطلب الصالحين إلا قبيل الفجر، قبيل الفجر، قبل الفجر بساعة، قبل الفجر بساعة، لأنهم يعلمون أنهم يتهجدون في ذلك البيت، ويعلمون أن السلطات الآن نائمة، فلذلك هم في مأمن، ولذلك تباغتهم في هذا الوقت، في الوقت الذي يناجون فيه علام الغيوب. ما طرقوا الباب ولا استأذنوا بمعاول قوية، كسروا الباب ودخلوا. أما الرجل فكان يصلي ركعتين فأخذوه إلى السيارة التي تنتظره تحت، وكان فأخذوه إلى السيارة التي تنتظره تحت، فأخذوه إلى السيارة التي تنتظره تحت، وكان قد اغتسل قبل زوجته. وأما الزوجة فيعلم علام الغيوب أنها كانت في الحمام تستحم، فكسروا عليها باب الحمام وأخرجوها عارية إلى السيارة. لما؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. عاري إلى السيارة، سبحان الله، في شريعتنا الإسلامية لا يجوز لصاحب البيت أن يدخل على زوجته بعد العشاء إذا كان في سفر إلا بإعلام، وأبيح لرجال الإجرام في هذه الأيام أن يدخلوا البيوت على عباد الرحمن قبيل الفجر بلا استئذان ولا طرق للباب، ثم تقاد المرأة عارية للسيارة. فلما حصل الضجيج خرج بعض الجيران فألقى ثوبه على المرأة لتستر عورتها، وأخذت إلى مكان الاعتقال بتلك الصورة. وأعلم يعلم موقدا، والإنسان لا يريد أن يجلس فيها لحظة. لما يا عبد الله؟ لما يا عبد الله؟ هذا بيت له شأن عظيم لا يفضله إلا بيت رب العالمين، اجلس فيه. ماذا تريد من المتنزهات التي يقول لي بعض الإخوة: يا شيخ، والله من رآها لعلم أن من فيها لا يؤمن يوجد هناك شيء اسمه الموت أو شيء اسمه يوم القيامة، لا يوجد. من ذهب للمتنزهات يعلم، يقول لا يوجد لا موت ولا يوم القيامة، والخيمة مربوطة بالخيمة، وكأنهم في مناسك الحج في منى وعرفات. هذا حال المسلمين، بطلات. بيتك ما عاد يسعك، وليسعك بيتك، هذا جنة. وقد نقل الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى في عدد من صفحات كتابه في الجزء العاشر في صفحة 405-466 عن إمام التابعين طاووس رضي الله عنه أنه قال: نعم صومعة الرجل بيته، هذه صومعة مباركة يكف فيه سمعه وبصره، لا يرى ما حرم الله ولا يسمع ما حرم الله. نعم صومعة الرجل بيته يكف فيه سمعه وبصره. إذن النجاة أن تمسك لسانك، وأن يسعك بيتك، وأن تبكي على خطيئتك. وثبت في معجم الطبراني الأوسط ومعجم الطبراني الصغير بسند حسن عن ثوبان مولى نبينا عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. طوبى هنيئا له وسعادة، ومستقره الجنة، لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. وقد حرضنا نبينا صلى الله عليه وسلم على ملازمة البيوت وعلى عدم الخروج منها إلا لمصلحة شرعية. ففي معجم الطبراني الكبير عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسعه بيته وليبكي على خطيئته. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسعه بيته وليبكي على خطيئته. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ليغنم، وليسكت عن شر ليسلم. إذا كنت تؤمن بالله فليسعك بيتك، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، وهذا البيت إذا وسع الإنسان وحصل فيه ذكر للرحمن فهو جنة معجلة للإنسان في هذه الحياة. ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البيت الذي يذكر فيه الله، والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. بيت تذكر فيه رب العالمين هذا كالحي، بيت لا يذكر فيه رب العالمين فهذا ميت. ولذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة الإنسان أن يكون عنده بيت، وهذا البيت يقيم فيه شريعة الله. ومن شقاوة الإنسان ومن الشؤم في هذه الحياة أن يحصل عنده بيت يتأذى في هذا البيت بمعصية تجري حول هذا البيت. والحديث ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين وغيرهما، والحديث رواه مالك في موطئه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان الشؤم ففي ثلاث، إن كان الشؤم ففي ثلاث: في المرأة والفرس والدار. شؤم المرأة أن تكون خبيثة لا تحفظ لسانها ولا عفافها، وشؤم المركب الفرس أن لا تكون مسرعة وأن لا تنقاد لرغباتك. سيارة يركبها الإنسان في الذهاب تخرب معه، وفي الإياب تخرب معه، لو مشى على رجليه لكان أحسن. ويركب دابة فتطرحه وتضربه برجليها، لو مشى على رجليه لكان أحسن. وهكذا الدار، دار من فوقه يعصي الله يزمر ويغني، فمن بجواره يعصي الله ومن تحته يعصي الله، هذه جهنم، أنت تعيش في وسط جهنم. إن يكن الشؤم ففي ثلاث، في المرأة والفرس والدار. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن الشؤم ففي الربع وهي الأرض، والخادم والفرس. إخوتي الكرام، والحديث صحيح وتوجيهه كما ذكرت، وقد أثر عن أمنا عائشة رضي الله عنها اعتراض على هذا الحديث. فالحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا مع من تقدم من سهل وجابر، والحديث مروي عن أبي هريرة في عند أبي داود الطيالسي. فلما ذكر لأمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين قالت: وهم أبو هريرة، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود يقولون: الشؤم في ثلاث، في المرأة والفرس والدار. فما سمع أبو هريرة أول الكلام ونسب الكلام إلى نبي عليه الصلاة والسلام، وثبت عنها مثل هذا الاعتراف في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن خزيمة، وروي عنها الرجوع عن ذلك. وعلى كل حال فالحديث صحيح في الصحيحين وغيرهما، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، وقد تقدم توجيه الحديث. فإذا كان البيت سكنا للإنسان ويحصل فيه الأمن ويعمره بذكر الله وجيرانه صالحين فهنيئا له. ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والحديث ذكره الحافظ في الفتح مستشهدا به وسكت عليه، فلا ينزل عن درجة الحسن. لكن قال الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله في تعليقي على المسند: إسناده ضعيف، ولعل الحافظ سكت عليه لشواهده، فهو حسن عنده. من سعادة ابن آدم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم المركب الهنيء، المركب الهنيء. والمرأة الهنيئة الطيبة المطيعة، والمسكن الهنيء. ومن شقاوة ابن آدم المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء. الله أكبر. إخوتي الكرام، هذا الأمر الأول والسبب الأول. البيوت لها منزلة ولها حصانة. الأمر الثاني والسبب الثاني: نحن في وقت كثرت فيه الزيارات كثرة كما يقال جنونية، وخرج الناس في زياراتهم عن القواعد الشرعية. لذلك لا بد من تذكير نفسي وإخواني بهذا الأمر لنسير فيه على حسب شريعة الله المطهرة. إخوتي الكرام، وأذكر لكم حادثة جرت معي من قريب وما أكثر تكررها، ويقع قريب منها علي وعلى المسلمين في أيام كثيرة وفي أوقات متصلة، وحقيقة يتأذى منها الإنسان. ويعلم الله، عندما أريد أن أذكر بعض هذه الحوادث كأنني أقطع شيئا من كبدي، ولكن كما قال الله: والله لا يستحي من الحق، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، لا يستحي من الحق. فلا بد من بيان حكم شرعي دون أن أذكر واحدا من خلق الله على وجه الخصوص. صليت مرة الفجر، فجاءني بعض الإخوة فجلسوا إلى قبيل الساعة 9 بل زيادة عليها، وكان يوم جمعة. فخرجوا، تهيأت لصلاة الجمعة، ذهبت صليت، فجاء أناس وجلسوا، يعلم الله ما خرجوا إلا عند أذان العصر. صليت العصر، فوج جديد، جلسوا إلى المغرب. صليت المغرب، وأنت تعلم يا رب أن هذا الذي وقع، جاء فوج رابع، جلسوا إلى العشاء. صليت العشاء ودخلت البيت، فطرق الباب مرات فما رددت على أحد، وقلت يا رب أنت أعلم بعذري وأنت أولى بقبول العذر. الزيارات إذا حصلت في هذا إلى هذا الحد، فسنتكلم على حكمها وعلى وضعها، مضيعة للإنسان ومهلكة له. لذلك لا بد من ضبط هذه الزيارات، ولنعلم كيف تقع وعلى أي شكلة تقع. إخوتي الكرام، قبل أن أتكلم على وضع الزيارات، أريد أن أخبر أن الذين يزورون ينقسمون إلى 3 أقسام: محبون، ويزورون في الله، ووالله الذي لا إله إلا هو. من يزور في هذا الوقت من باب المحبة في الله قليل قليل، وأقول على وجه الخصوص من زارني في الله فقد حسن ظنه بي وهو مغرور بي قطعا، وأسأل الله أن يسترني في الآخرة، وأن يستركم وأن يستر المسلمين والمسلمات كما سترنا في الدنيا. إنما هو مغرور فلا يعلم حقيقة الأمر فحسن الظن وزار. وفريق ثاني معجب برأيه، جاء ليجادل وليمال، وسأذكر شيئا من أحوالهم إن شاء الله. وفريق ثالث جاء ليتجسس ولينقل الأخبار وليفتري على عباد الله الأخيار. ورحمة الله على الإمام ابن تيمية عندما يقرر في مجموع الفتاوى في الجزء 28 في صفحة 58 أنه عندما اعتقل يقول: ما ثبت علي شيء، يقول لإخوانه في رسالة، أخالف به الشريعة، ولا يمكن للإنسان أن يخالف الشريعة ولا أن يأتي ببدعة إلا إذا اتصف بأحد أمرين: إما إذا كان جاهلا، وإما إذا كان صاحب هوى، والأمران منتفيان عنه إن شاء الله. إنما يقول غاية ما أخذوا علي على الإمام ابن تيمية أنه يخالف المراسيم السلطانية. قالوا: أنت أحيانا ما تتقيد بهذه الأنظمة. أي أنظمة؟ أنظمة وضعها البشر، قد أفسدوا في الأرض باسم صلاحها إذ بدلوا أحكامه بنظام. قال الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله: واعلموا إخواني، يقول لإخواني عندما يرسل لهم هذه الرسالة من السجن، لا يجب على أحد أن يطيع أحدا في معصية الله. ثم تدارك فقال: بل لا يجوز، لأن طاعة غير الله في معصية الله شرك، شرك. فيأتي بعض الناس ليتجسس ولينظر ماذا عندك من مخالفة لمراسيم سلطانية وقوانين وضعية ليتقرب إلى الشيطان وليحصل الحطام ليتجسس عليه. هذا أحوال الزائرين في هذا الوقت، لا يخرجون. محب حسن ظنه، مجادل صاحب قيل وقال وهذيان، متجسس خبيث يريد أن يأخذ كلمة لينسج حولها من الهالات والافتراءات ما سيسود وجهه أمام رب الأرض والسماوات. إنما هذا وضع الناس إخوتي الكرام. وإذا كان الأمر كذلك، فحقيقة مثل هذا الموضوع ينبغي أن يبحث في محاضرة طويلة، لنقف عند آداب الزيارة الشرعية، لئلا نعصي الله ونحن نظن أننا نطيع الله. وأنا أقول الزيارة ينبغي أن توقف عند حد، وخاصة بالنسبة لي، والله لا احتقارا لأحد ولا تكبرا على أحد ولا بغضا لأحد، إنما لاعتبارات سأذكرها لتقف عند حد. أولها، من الذي يستحق أن يزار في هذا الوقت؟ فمن أنا ومن غيري؟ من الذي يستحق أن يزار؟ إن كنت أخي المسلم تزور من تحسن الظن فيه في هذه الأيام لأنه عالم، فاعلم أن العلم ذهب من أيام، بل ذهب من أعوام. يقول مسروق عليه رحمات ربنا الرحمن وهو من أئمة التابعين الكرام: ذهب العلم وبقيت بقية، وبقيت بقية في أوعية سوء. هذا في زمن التابعين، العلم ذهب إنما بقي منه شيء في أوعية سوء، أنت تحسن الظن بهم. بقيت بقية في أوعية سوء، هذا الذي حصل. فإذا كنت تزور لأنك تحسن الظن فلا داعي أن يلبس عليك الأمر إلى هذا الحد. شيء من العلم في هذا الوقت هذيان في اللسان، لكن في أوعية سوء لا تخاف الرحمن. ونسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ما يعلمه وخفي عن خلقه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. العلم ذهب وبقيت منه بقية في أوعية سوء. وكان الإمام داود الطائي، داود بن نصير، داود الطائي، داود بن نصير أبو سليمان، من أئمة الكوفة العظام، وهو من تلاميذ أبي حنيفة عليهم جميعا رحمات ربنا الرحمن، وحديثه مروي في سنن النسائي، ولو اشتغل بالرواية والعلم لوجد حديثه في الكتب الستة. توفي سنة 60 و100، وقيل سنة 65 و100 كما في تقريب التهذيب لابن حجر. وتوسط الذهبي في مصر في سير أعلام النبلاء فقال: توفي سنة 62 و100 عليه رحمة الله. يقول عنه الإمام الذهبي: إمام فقيه قدوة زاهد، كان رأسا في العلم والعمل، لم يسمع بمثل جنازته. لما مرض امتنع الناس عن النوم 3 ليال خشية أن يموت هذا العبد الزاهد في الليل فيدفن دون عينهم، أيقاظ ينتظرون خشية أن يموت فيدفن دون علمهم، لأنه لا يريد الشهرة ولا يريد أن يعلم بأمره أحد. لم يسمع، هذا كلام الذهبي، إلى القرن 8 للهجرة لم يسمع بمثل جنازته. هذا العبد الصالح جاء مرة رجل ليزوره فقال: على ما جئت؟ قال: أحبك في الله. قال: أما أنت فقد ثبت أجرك على الله، وأما أنا فكيف سيكون حالي عند ربي إذا قال الله لي يوم القيامة: يا داود، هل أنت من الزهاد لتزار؟ والله لست من الزهاد. وإذا قال لي: هل أنت من العباد لتزار؟ والله لست من العباد. وإذا قال لي: هل أنت من الصالحين لتزار؟ والله لست من الصالحين. ثم بدأ يبكي: أنت حسنت النية فلك أجرك، وأما أنا لست من الزهاد ولا العباد ولا الصالحين. هذا الذي يقول عنه عبد الله بن المبارك سيد المسلمين في زمنه. وهل المراد من العلم إلا ما عليه داود؟ داود بن نصير الطائي لا يقصد من العلم إلا ما عليه داود، خشية الله هذه التي في قلبي هذا العبد الصالح هي المقصودة من العلم. وهل يراد من العلم إلا ما عليه داود؟ وهذا الإمام قاله الإمام أحمد عليه رحمة الله في حق معروف الكرخي، فقال: وهل يراد من العلم إلا إلى ما وصل إليه معروف؟ جاء الفضيل بن عياض، الفضيل إمام الحرم المكي وسيد المسلمين في زمانه ليزور داود بن نصير أبا سليمان الطائي أبي سليمان الطائي، فقال يا أبا علي يا فضيل أقلل من زيارتك فإني قد قليت الناس، أقلل من زيارتك فإني قد قليت الناس. وجاء مرة أبو محمد سفيان بن عيينة ليزوره فقال يا أبا محمد لا تعد إلي مرة أخرى، لا تعد إلي مرة أخرى. كان هذا العبد الصالح في مجلس أبي حنيفة، فوصل الأمر به أنه حدف إنسانا مرة بحصات، فقال له أبو حنيفة يا داود طال لسانك وطالت يدك؟ يقول داود والله ما تكلمت بعد كلام أبي حنيفة سنة كاملة، لا كلمة ولا حركة، أجلس في المسجد وكأنني جذع شجرة. ثم لزم هذا الطريق. عباد الله، من الذي يستحق أن يزار في هذه الأيام؟ إن كنت تزور لأجل صلاح الإنسان فدع عنك هذا، ولا داعي للغرور الزائد، ولا داعي أن يلبس عليك حال الناس. العلم ظهر والصلاح ظهر وبقيت رسوم، لكنها في أوعية سوء. ولذلك الناس يستثمنون في هذه الأيام ذا ورم، ورم منتفخ، ذا ورم ليس بسمن. وحالنا كما قال أئمتنا وهو من الأمثال العربية، أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. إذا سمعت بالمعيدي فالسماع شيء، لكن إذا عملته وفحصت عنه وعلمت حاله فهذا شيء آخر. وأنا أقول والله ما زيارة من يزورون من يظنون فيه الصلاح في هذه الأيام لصلاحه إلا كما قال القائل افتضحوا فاصطلحوا. أنا صالح وأنت صالح، داهن لي لأداهن لك، أنت هس وأنا هس، أي اسكت وأنا أسكت، انتهى. افتضحوا فاصطلحوا. ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يزكي بعضه. لماذا؟ ليدفع معورا عن معور. أنا سلفي وأنت سلفي، ما شاء الله، أنا من أهل الحديث وأنت من أهل الحديث، نحن من أهل لهو الحديث. والله لو رآنا أهل الحديث لرجمونا بالحجارة. إنما هذا حالنا، افتضحوا فاصطلح. أزورك في الله، تزورني في الله، بقية علم في أوعية سوء. من أنت ومن أنا ليسعك بيتك وابكي على خطيئتك؟ كل واحد يجعل صومعته بيته ويحاسب نفسه، وعليه مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أعرف بعض طلبة العلم في هذه البلدة تقول له زوجته اجلس ساعة لنقرأ القرآن، يقول ما عندي وقت. ما عندك وقت إلا أن تشغل الناس إذا بزيارتك. زوجتك أولى برعايتك، اجلس معها وعلمها كتاب الله وعلمها أحكام الله، ما عنده وقت. زوجته المسؤول عنها ما عنده وقت. وقال لي بعض الإخوة تقول له زوجته، يعني هي العشر دقائق دي بس؟ يعني عندما تتصل معها فقط وبعد ذلك ما لي حق آخر؟ وأحضر لي هو سؤالا عنها تقول يعني ليس للمرأة حق على زوجها إلا في عشرة الفراش فقط؟ أحسن من كثرة الزيارات تدارس كتاب الله مع أهلك مع أولادك، اجعل بيتك نورا ولا يتقدمه إلا بيت الله جل وعلا. هذا لابد منه إخوتي الكرام. بيوتنا ما عادت تسعنا والشيطان لبس علينا، وترى كل واحد منا ذاهب آيب أين زيارة فلان وعلان. ليسعك بيتك أيها الإنسان، ليسعك بيتك أيها الإنسان، ابكي على خطيئتك وتب إلى ربك جل وعلا. اتقوا الله ويعلمكم الله. وأما إذا كنت تحسن الظن فلا داعي كما قلنا لأن يتلبس الأمر عليك أكثر من المطلوب. الأمر الثاني إخوتي الكرام الذي يدعون عن الإقلال من الزيارة والاعتذار عنها، أننا في زمن لا يأمن الجليس فيه جليسه، نعم لا يأمن، وهذا من أشراط الساعة وأشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح. ففي مستدرك الحاكم في الجزء الرابع صفحة 27 و400 الحديث أورده في كتاب الفتن عن وابصة رضي الله عنه، وابصة الأسدي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سكن الكوفة ثم انتقل إلى الرقة وتوفي فيها. يقول: بينما أنا في الكوفة إذا بصوت عند الباب، باب بيتي في الكوفة، يقول: السلام عليكم، أألج؟ فقلت: وعليك السلام، فلج ادخل. يقول: ففتح ودخل، فإذا بعبد الله بن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عبد الله بن مسعود أميرا ومعلما لأهل الكوفة من قبل عمر رضي الله عنهم أجمعين مع أبي موسى الأشعري. فقلت له: ما جاء بك في هذه الساعة؟ هذا وقت للزيارة ونحن في نحر الظهيرة، أي بداية الظهيرة، كالنحر الذي للدابة مقدمها وهو أول شيء فيها، نحن في نحر الظهيرة أي الآن وقت القيلولة، فما الذي جاء بك؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنه قد طال علي النهار فأردت من يحدثني وأحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت إليك، أنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صاحب لنتحدث بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وابصة الأسدي: فشرع عبد الله بن مسعود يحدثني، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الراكب، والراكب خير من المجري، أي الذي يسوق دابته بسرعة. قلت: متى ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عند حصول الهرج، عند حصول الهرج، عندما لا يأمن الرجل جليسه. هذه فتن حصلت، اختلاف وهرج وإراقة دماء وفوضى، الرجل لا يأمن جليسه. نعم اي والله، هذا وقتنا، هذا وقتنا، يجلس الإنسان عندك وتفكر فيه لما جاء، يعني مهمة رسمية، يكتب فيك تقريرا عما قريب، يأخذ عليه متاعا من الدنيا زائلة، وقد وصل الحال ببعض البلدان أن الوالد لا يأمن ولده، الوالد جالس معه على الطعام وهو محترس خشية أن يتلفظ بكلمة فتذهب رقبته، لا يأمن الجليس جليسه. هذا أيامنا. فإذا كان الأمر كذلك فالإقلال من الزيارات مطلوب، الإقلال من الزيارات مطلوب. وهؤلاء الذين لا يؤمنون بعضهم يعرفون ويظهرون ولتعرفنهم في لحن القول، وبعضهم لشدة تكتمهم لا يعلمهم إلا الذي لا تخفى عليه خافية، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، إنما يأتيك بحالة بحال الذي يراه فيها يقول: هذا هو بشر الحافي، هذا هو بشر الحافي. ثم بعد ذلك تنين خبيث شيطان رجيم، لا يأمن الرجل جليسه، لا يأمن الرجل جليسه. اي والله، اعرف بعض المفسدين ممن كانوا يزورون بعض طلبة العلم انهم بذلوا ما في وسعهم للكيد له والمكر به حتى في الاعتداء على زوجته. سبحان الله، سبحان الله، لو أن الإنسان جلس مع كلب وهو أخص حيوان لراعى ذلك الجلوس واعتبر له حرمة ومنزلة. بعد ذلك بدأ يسعى بالكيد والمكر للاعتداء على الزوجة. هذه حالة المسلمين، نعم، وليتهم اجتمعوا على مصلحة دنيوية. الاجتماع في الظاهر من أجل التناصح ومن أجل نصرة الإسلام، ثم لما حصل اختلاف في التناصح بدأ يكيد له في زوجته. سبحان الله العظيم. نعم، لا يأمن الرجل جليسه. فإذا كان الحال في هذه الصورة وهذه الدركة فأقلل أخي من الزيارات واعتذر عن الزيارات. أقلل واعتذر، لا تزر إلا بمقدار، لا أقول في الأسبوع مرة ولا في الشهر مرة، في السنة مرة زر من ترى فيه خيرا في السنة. وأما أنت فأغلق بابك، وإذا طرق عليك الإنسان فقل له يا عبد الله اشتغل بأمور نفسك، اشتغل بأمور نفسك. لا بد من ضبط هذا. لا يأمن الرجل جليسه في هذه الأيام. عباد الله، الأمر الثالث الذي يدعون للإقلال من الزيارة والاعتذار عنها محافظة على الوقت، فالزيارة ملهاة ومضيعة للوقت. والإمام ابن الجوزي الذي عاش في القرن السادس وتوفي سنة 97 و500 ابتلي بصحبة البطالين، على حد تعبيره. ومن البطالين؟ الذين هم أحسن منا، ليس نحن. نحن لا يعتبرنا لو كنا في ذلك العصر من الآدميين. بطالين العصر السادس هم أعلى من الدعاة في هذا الوقت. يقول عنهم ابن الجوزي من البطالين، يقول يأتون ويجلسون في قيل وقال ثمر هذا، يقول فإن أنكرت حصلت وحشة. ونحن جئنا محبة في الله تعرض عنا ولا تريد مجالستنا، ثم يقذفونه بعرضه وعرض أبيه وأمه. إن أنكر حصلت وحشة، وإن سكت ضاع الوقت فيما لا ينفع. يقول فبدأت أعتذر عن اللقاء، وبدأت أتعجل الجواب وأختصره ليتعجل الفراق، ثم أحضرت أعمالا أعملها في حضور مجالسة هذه البطالين لا تحتاج إلى فكر ولا إلى تأمل، من بري الأقلام وإعداد الحبر وترتيب الأوراق والدفاتر، إذا جاء واشتغل بهذه الأمور ماذا أعمل؟ هذا حاله الذي كان في القرن السادس. فماذا يقول عنا في هذه الأيام؟ ثمرات. تذهب إلى الناس في هذه الليالي للساعة 12 والبدر، اجلس، اجلس بأي شيء، في غيبة ونميمة وقذف وبهتان، لا يذكرون الله إلا قليلا. هذه الزيارات ينبغي أن يحافظ فيها على الزيارة الشرعية، فلا ينبغي أن تكون مضيعة للوقت. الأمر الرابع إخوتي الكرام، ينبغي أن نرفق بغيرنا كما نرفق بأنفسنا. إن كثرة الزيارات لمن نزوره في الله يكسبه غرورا وكبرا وإعجابا، وبذلك نقص ظهره. فلا بد من أن نشفق على غيرنا كما نشفق على أنفسنا. وقد كان أئمتنا يحرصون على هذا غاية الحرص. ففي كتاب الصمت لابن أبي الدنيا في صفحة 79 و200 أقبل الجارود، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد خلافة عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب جالس مع أصحابه، فقال بعض الحاضرين هذا سيد ربيعة، هذا سيد ربيعة، وهو سيدهم ومن الصحابة الطيبين. فلما دنا من الحلقة قام عمر رضي الله عنه وأخذ الدرة وخفق بها رأسه، قال وعلى ما يأمر المؤمنين؟ قال أما سمعتها؟ يقولون هذا سيد ربيعة، قال نعم. قال خشيت أن يدخل في نفسك منها شيء فأردت أن أطأطئ رأسك. سبحان الله. وحقيقة هذه الأيام في هذه الناس في هذه الأيام يجعلون الإنسان شيطانا مريدا إذا كان فيه شيء من الصلح. وفي بداية الطريق لما يرى هذه الهالة وهذه العجب والسيارات تذهب وتؤوب في زيارته يقول سبحان الله، إذا أنا زادت مرتبتي على مرتبة أبي بكر رضي الله عنه، ولا أدري. فصار الإنسان شيطانا من حيث لا يشعر، فرقا عباد الله بطلبته دعوهم في أعمالهم. وإذا رأيتموهم لقاء عاديا لئلا يعتريهم الغرور والكبر والإعجاب فتقصمون ظهورهم. رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله بن مسعود يمشي وخلفه طلبة العلم، فتقدم وضربه بالدرة فقال على ما يا أمير المؤمنين؟ قال امشي مع أصحابك، إنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. هذا فتنة، من أنت؟ يمشى وراءك، هذا سينفخك حتى تملأ ما بين السماء والأرض وقد تزيد. ومن الذي فرعن فرعون؟ من؟ رعيته. ما وجد فيهم رجل رشيد يقول له اتق ربك واعرف نفسك، ما وجد. إنما تعظيم وزيارات وتبجيل. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم مع الخلق كافة، وزنوا الأمور بميزان الشرع، فكما لا يجوز المدح والإطراء لا يجوز كثرة الزيارات، حتى لا نهلك هذا الإنسان، حتى لا نشقيه يظن أنه على شيء وهو ليس على شيء. هذا الأمر أيضا الذي يدعون في هذا الوقت للإقلال من الزيارات وللاعتذار عنها. الأمر الخامس عدا عما تقدم وفي ذلك سلامة للإنسان، أمر خامس ينبغي أن يحرص عليه الإنسان أن يأنس بالله. إذا كانت جميع أيامك مع فلان وفلان متى ستأنس بربك الرحمن؟ والله أعرف بعض طلبة العلم كثرة الزيارات ألهته عن حزبه في القرآن، حزب من كتاب الله يقرأه ما عاد يستطيع. ولذلك يقول الإمام ابن الجوزي في لفتة الكبد إلى نصيحة الولد، يقول جاء بعض الناس إلى بعض الصالحين فزاروه فقالوا لعلنا أشغلناك، قال نعم كنت أقرأ كتاب الله فشغلتموني عنه. أشغلتموني، كنت أقرأ كتاب الله فشغلتموني عنه. هذه الصراحة، لا داعي بعد ذلك لمواربات ولمداهنات كما هي في هذه الأيام. أشغلناك، نعم كنت أقرأ كتاب الله فشغلتموني، ماذا أعمل؟ فلا بد إذن لكل واحد منا أن يروض نفسه على الأنس بربه سبحانه وتعالى. قيل لمالك بن مغول وهو من رجال الكتب الستة، ثقة فقيه عابد يقول عنه الذهبي كان من سادة العلماء، مالك بن مغول، قيل له ألا تستوحش؟ وكان يلازم بيته، فقال وهل يستوحش من كان مع الله؟ هو جليس من ذكره، إذا ذكرت الله فجليسك رب العالمين، فاصرف نظرك عن المخلوقين. فقال وهل يستوحش من كان الله معه؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية رعاية وتوفيق وتأييد ونصر، معية خاصة بهؤلاء العباد الأتقياء، وهل يستوحش من كان الله معه؟ وقال سميه مالك بن دينار. ومالك بن مغول توفي سنة 159، ومالك بن دينار توفي سنة 130، الأول يكنى بأبي عبد الله والثاني بأبي يحيى. مالك بن دينار والثاني أخرج له البخاري في صحيحه تعليقا وهو من رجال السنن الأربعة. يقول مالك بن دينار عليه رحمة العزيز الغفار: من لم يأنس بمحادثة الله عن عباده فقد قل علمه وضعف رأيه وعمي قلبه وضاع زمانه، لم يأنس بمحادثة الله عن عباده. الأنس بالله لا يحويه بطال، ولا يدركه بالحول محتال، والعارفون أناس كلهم نجب وكلهم صفوة لله عمال. الأنس بالله لا بد منه، أن تأنس بالله عن محادثة المخلوقين، أن تأنس برب العالمين سبحانه وتعالى. فمن لم يأنس بمحادثة الله عن محادثة المخلوقين عمي قلبه، قل علمه، ضعف رأيه، ضاع زمانه. مالك بن دينار. وهكذا كان أئمتنا عليهم رحمة الله يسيرون على هذا المسلك. جاء رجل لسهل بن عبد الله التستري فقال: أريد أن أزورك وأن أصاحبك. فقال: إذا مات أحدنا فمن سيصحب؟ أي الآخر، من سيصحب؟ قال: الله. قال: فليصحبه الآن، اصحب ربك وأنا مع ربي وانتهى الكلام. إذا مات أحدنا فمن سيصحب؟ قال: الله. قال: فليصحبه الآن. أدعي لكثرة الزيارات وضياع الأوقات. عباد الله، هذا الأمر لا بد من وعيه في هذه الأيام، الإقلال من الزيارات والاعتذار عنها لهذه الأمور الخمسة. وليعلم إخوتي الكرام أن الناس ينقسمون لأربعة أقسام لا رابع لها، فلنكن على بصيرة منها: أعداء، معارف، أصدقاء، إخوة، أوفياء. أما المرتبة الرابعة والصنف الرابع فلا تبحث عنه ولا تحلم فيه ولا تطمع به. يقول الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله في صيد الخاطر: هذا الصنف قد نسخ من زمان فلا مطمع فيه. أخ، هذا لا يوجد. أخ وفي، هذا انتهى، هذا نسخ كالحكم المنسوخ الذي لا يجوز العمل به. وأما الصديق يقول: قل أن تجد في الناس صديقا، وأكثر الناس معارف، بل أكثرهم أعداء، عدو، والباقي معارفات ظاهرة. أما صديق هذا نادر، أما أخ فهذا نسخ من زمان. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيه شمله ليجمعك. أين هذا؟ هذا مضى من زمان. الأخوة الآن لا يوجد من حقيقتها إلا الطنين بها، مطنطن فقط. أما هذه نسخت من زمن، أخ لا يوجد، لا يوجد ليس في هذا الوقت من القرن السادس للهجرة، صديق في ذاك الوقت نادر. نحن نقول المعارف في هذا الوقت، المعارف يندر وجودهم، وأكثرهم أعداء. إذا دخلوا عليك مدحوك وتملقوك، وإذا غابوا عنك بألسنة حداد سلقوك. إذا دخل عليك كان رقيبا، وإذا خرج صار عليك خطيبا. سبحان الله، هذا ليس من المعارف. معارف بينك وبينه معرفة، والظاهر تسلم عليه وسلم عليه، كل واحد يدعو للآخر في حال الغيب، ثم لا يساعدك ولا تساعده. أما ليس يسلم عليك وإذا قفيت عنه شتمك، ووقع في عرضك، وتكلم على زوجتك، وعاد أولادك، ليس كذلك. هؤلاء أعداء، ولذلك أكثر الناس الآن أعداء، ليسوا في صورة معارف ولا أصدقاء، بل في صورة إخوة أو فياء. أخ وهو أخبث في عداوته من فرعون ومن الشيطان الرجيم. عدو، عدو، معارف، صديق، أخ. الأخوة نسخت، ومرتبة الصداقة من القرن السادس يندر وجودها، والمعارف في زمننا يندرون، ما بقي إلا الأعداء الذين يداهنون لأنفسهم، يداهنون لأنفسهم ليدفع معور عن معور. أعداء، هذا حال الناس في هذه الأيام. ولذلك جاء رجل لسفيان الثوري، والأثر عنه ثابت في كتاب العزلة في صفحة 57، فقال: يا أبا عبد الله، أريد أن ترشدني إلى أخ أجالسه وأصحابه. قال: تلك ضالة لا توجد. هذه انتهت. أخ تجالسه وتصحبه وفي هذه ضالة لا توجد. ضالة لا توجد مضت. تلك ضالة لا توجد. نعم، يوجد في زمننا في الأزمنة المتقدمة إخوان في العلانية، أعداء في السر، قد ثبت عن أبي